هناك أيضا صفة سادسة لدى بعض العلماء وهي التكبير عند المسارفة، إذا لم يتمكن ما في إلا قطع الرقاب بالسيوف، يقطع رقبته أو إما يقطع رقبة العدو أو العدو يقطع رقبته، يكتفي بالتكبير في هذه الحالة. نعم. قول ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك. نعم، إذا ما تمكنوا صلوا مشاة ركبانا ومشاة، الراكب يصلي والماشي يصلي ويؤمن بركوع السجود يحمل على وهو يحرم مستقبل الغير وغير مستقبله، صلي وهو يركب يمشي خوفا من العدو ويؤمن بالركوع والسجود، ما يسجد على الأرض وهو ماشي يركب، والراكب كذلك راكب ومسرع ويصلي ويؤمن. نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نص الآية هذا ذكره الله في القرآن: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فرجالا يعني راجلين ماشيين، صلوا رجالا وأنتم مشاة، أو ركبانا وأنتم راكبون على الدواب وعلى غيرها ما يسر الله. نعم. السلام عليكم. يحمل على التحام الصف. لا، على عدم التمكن، على عدم، إذا لم يتمكن لما استطاعنا. حدثنا خوف شديد ما استطاعوا. نعم. البخاري وجماعة بعد خروج الوقت الصحابة صلوا صلاة الفجر ضحى لما فتحوا تستر، هذا ثابت بعد خروج الوقت. نعم. إذا صلاة الفجر يعني يحمل على ماذا؟ نعم، عدم صلاة الخوف. ما يتمكنون لو صفوا كيف يصلون هم على الأبواب وعلى الأسوار والعدو أمامهم. نعم، على أي صفة؟ ما يستطيعون، لو استطاعوا صلوا على أي صفة، إذا لم يستطيعوا أخروها. نعم. هذا عند المسارفة، عند قطع الرقاب بالسيوف، اختلاط العدو بالسيوف، اختلطوا خلاص ما فيه إلا مسارفة، بيد يضربه بالسيف، تضربه بالسيف ويضربه بالسيف. نعم. هذه بعض الصفات، ولا أخذوا أسلحته، فإذا هذه الآية فيها بعض صفات الخوف التي جاءت في الأحاديث: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولا أخذوا أسلحته فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، سجدوا يعني صلوا، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا ولتأكلون على أسلحتكم. هذه بعض صلاة الخوف ذكرها الله في القرآن العزيز، إنه يصلي بطائفة ويأخذون أسلحتهم، فإذا سجدوا يعني صلى، فليكونوا يذهبون ليكونوا وراكم يحرسون، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلون معه. هذه بعض صلاة الخوف، يعني يصلي بطائفة وطائفة يحرسون، فإذا صلوا، إذا سجدوا يعني صلى، جاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم وذهبت الطائفة الثانية تحرس. وكذلك إذا اشتد الخوف ولم يتمكنوا بيّن الله تعالى فيه: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني فصلوا رجالا وركبانا، رجالا راجلين يعني مشاة، أو ركبانا راكبي على الدواب وعلى غيرها من المركوبات. نعم. صلى الله عليه وسلم. الصفات ما يدل على جواز الصلاة بأي صفة وإن كنت لم تلد؟ لا، يعني اختار من هذه الصفات المناسبة، وهذه الصفات يعني الصفات تعددها يدل على أنه يعني كل ما يمكن حصل في هذه الصفات، وش كيف تأتي بالصفة غير الصفات؟ ما في غير الصفات، تصور أتي بصفة ما في غير الصفات هذه، ما إذا لم تتمكن من هذه الصفات صلي بالإيمان، وإذا لم تتمكن أخرها أيضا، كلها الحمد لله الأمر في هذا واسع، أنت تجيب صفات من عندك، كيف تجيب صفات؟ ولم يستحضر الإنسان الصفات. صلي على حسب، إذا كان العدو جهة القبلة صفى بهم صفين، وإذا كان في غير جهة القبلة يصلي ولا غير القبلة، إذا لم يتمكنوا قسمهم قسمين، قسم يحرس وقسم طائفة تحرس وقسم تصلي، وإذا لم يتمكنوا كل يصلي وحده، وإذا لم يتمكنوا أخروها. نعم. صلى إليك، إذا صلى في الحضر يصلي أربعة بهذه الصفات؟ لا، في هذه الحضر ما أقول الحضر ما قد ما تصلي، الحمد لله الحضر العدد كبير، والحضر يقاتل الرجال والنساء والصبيان

من توضأ يوم الجمعة يأتي عفو الله عنه. ها؟ يأتي. طيب بارك سم. نعم تقتصر في أي يوم في كل سبعة أيام مرة إلا إذا جاءت الجمعة صلت مع الناس لا بأس. نعم من جاء الجمعة فلا تغتسل عام. نعم يستحب لها أن تغتسل والصبي كذلك. نعم أما إذا لم تحضر الجمعة تغتسل في كل سبعة أيام مرة. نعم نعم فلا جمعة له يقول النبي يقول لا جمعة له. نعم شرط اللي في الحرم يا شيخ يضطرون للحديث مع الناس في الجمعة. نعم الشرط اللي في الحرم يضطرون للحديث مع الناس في الخطبة هل يصلونها ظهر أو جمعة؟ لا يصلون لها جمعة لا يتكلم يشير بالإشارة. نعم نعم جميل لا ثواب له. نعم لكن تجزيه ما يعيدها. نعم وفق الله الجميع.